هذا خلاف الحديث تماما. والحديث الثاني الشيخ ماذا نقول بها؟ سبق الجواب الشيخ. سبق الجواب عنه. ما كنت تسمع الشريط ان شاء الله. شيخ بالنسبة للنفس الاذان الجمعة. جزاك الله خير. اذا كان المسجد بعيد عن البيت ولم يسمع الاذان بالسماع الطبيعي ما يوجب عليه الحضور المسجد؟ لا يجب. لكن هذا ليس معناه انه لا يجوز. ليس معناه انه لا يجوز ان يصلي الجمعة. لا يجب. وحينئذ إذا لم يصلي الجمعة عليه أن يصلي أربعا. نعم. أي نعم. الدابة. نعم. وإن توفرت الدابة سيارة خمس دقائق بكون واصل من الجمعة. يا أبي وإن توفرت السيارة وإن توفرت الطائرة يجب. ها؟ بس الجواب من فمك أدينه. بس إن لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائرة والسيارة ما أعطيت جواب. أنت أعطيت جواب وكفيتني مؤنة التفصيل لكن كأني شعرت أن جوابك ضعيف شوي. إذا كان ضعيف فعلا بس هذا شعور مش يقيم من عندي. فأنا بطلب المدد منك إما أن تجعل الضعف هذا يقينا فأنا مستريح. لا تقول فعلا كما شعرت بأن جوابك ضعيف فأنا برجع ومكمل البحث. شو رأيك؟ يعني الدابة كانت في عهد الرسول. ها؟ السيارة ما كان. الطيارة ما كان. فأنا أجبتك جواب ضمني اسمه هذا جواب ضمني. وإن كانت السيارة تركنا الدابة. شو معنى وإن كانت سيارة؟ يعني في بينه وبين المسجد 10 كيلومتر لكن عنده سيارة هل يجب؟ يعود سؤال إيه؟ هل يجب؟ ما كانت سيارة بعد الرسول ماذا تقول؟ كويس. الآن جواب يقيني أنا عارفه عكس الأول. بينه وبين المسجد اللي تقام فيه صلاة الجمعة 50 كيلو وعنده طائرة يجب؟ لا تجب كذا بس ضعيفة. شوفتم يكتل جوابك كل واحد جواب واحد بارك الله فيه. المهم ليه نحن كنا في سؤالنا للدكتور وهو من الذين يعرفون الأمكنة هذه هل يسمع الأذان من المسجد سماعا طبيعيا؟ لا يسمع. وإلا مكبر الصوت بسمعك من 10 كيلومتر ربما أكثر. بعض الفكاوي قلت أن العبرة ليس ليس بسماع الأذان مباشرة لكن العبرة بدخول الوقت بمعرفة دخول الوقت. نعم نعم هذا صحيح لكن هذا ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا. بمعنى أنا المسجد بجانبي كويس وما سمعت الأذان لسبب ما لكني عرفت أن الأذان دخل وعارف أنا من قبل أنه واجب أن أصلي في المسجد. ها؟ فهنا أنا بقول العبرة بالمعرفة. لكن أنا سمعت الأذان بمكبر الصوت وبيني وبين المسجد مفاوز. هل يجب علي؟ إذن هذا موضوع الذي قرأته أو سمعته من شرين شيء والذي كنا فيه آنفا شيء آخر. واضح؟ الحمد لله. توبيح كان هذا الجمع هل يجب عليهم؟ كان هذا يعني نحن مجتمعين الآن هل يجب عليهم وجوبا أم من حيث الجواز؟ يجب عليهم. كيف لا؟ يوم الجمعة يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلا عن الظهر بل هو الواجب الأصيل.

لا يقدم من الوجوب، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه ويدخل فيه. واضح؟ طيب سأل أجيب المأذن أحني بهذا الحديث. قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا على وزان قبلي عليه السلام في الحديث الأول إنما ذئب الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. على هذا الوزان جاء الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا، ومعنى هذا بداهة لا تسبقوه بالتأمين، وإنما إذا أمنه فأمنوا أنتم معه. فهذا الحديث مهم جدا لأن فيه بيان فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين المتبعين لأوامر النبي الكريم، بحيث أن الله عز وجل يغفر لهذا المصلي لأنه حقق هذا الأمر الكريم. قال عليه السلام إذا أمر الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى فضل الله، إنه يغفر لهذا المصلي كل ذنوبه المتقدمة ما كان منها صغيرة أو كبيرة إلا غفر الله له ذنوبه. لماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام آمين وقال بعيدة، أو تابع الإمام آمين ولم يسبقه، فله هذا القلب العظيم من الرب الكريم أن يغفر الله له ذنوبه. فما هو حال المصلين اليوم كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم مع الأسف الشديد وفي كل صلاة؟ لا بد من هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام. لا يكاد الإمام، وبطبيعة المثال نحن كلامنا عن الصلاة الظهرية حيث يظهر الإمام بالقراءة ويظهر الإمام المتبع للسنة بآمين، أما أولئك الذين يخفونها فليس لنا كلام معهم إطلاقا، فهو يقول آمين. لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة ولا الضالين إلا المسجد وبدء آمين، هو بعد ما أخذ نفس ليستريح من قراءة السورة المباركة الطيبة سورة الفاتحة. فعلينا نحن أولا اعتبارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا بالاقتداء به بعد مسابقته مبدأ عاما، وثانيا يأمرنا أمرا خاصا بأن لم نسبق الإمام بآمين لكي نحظى بمغفرة رب العالمين. تعرفنا إلى ماذا؟ نقصد بالإمام كما قال ربنا عز وجل في القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا كنا مستمعين وكنا ناصتين حقا فعلينا أن نتريث حينما يقول الإمام رب الضالين، تأخذ نفس قصيرا طويلا ثم نسمع الوحدة دعاء، حينئذ نبدأ نحن دعاء ونكملها بعد الإمام آمين آمين. إذا فعلنا ذلك نزلنا أولا من مخالفة الأمر النبي الكريم، وحضرنا ثانيا بمرسلة الرب العظيم سبحانه وتعالى. أولا أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أنكم إذا اقتدرتم وراء إمام يجهر بآمين فلا تسابقوه بآمين، فتقلبون القاعدة تجعلون أنفسكم إماما والإمام مقتديا بكم لأنه هو حقكم، بينما المفروض هو العكس. فاصبروا إلى بارك الله فيكم واستحضروا آذانكم أذهانكم، استحضروها وراء الإمام، فإذا ما سمعتم هذا هو، لأن أغلقكم هذا النفس وليس يخلكم، وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين، وبذلك تنجون من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم تحظون إن شاء الله بمغفرة رب العالمين جميعا